إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وإن خير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، سبق أن تكلمنا في جمعة ماضية ما يتعلق بأحكام وآداب السفر، وأحببت في هذا اليوم المبارك أن نقف وإياكم حول آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى، وحول حكم وأدب من الآداب السامية التي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يتحلوا بهذه الأحكام والآداب، ويتأكد ذلك علينا كطلاب علم. يقول الحق جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. قال الإمام مسلم في صحيحه قال: حدثني سويد بن سعيد قال: حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم، أو حدثني زيد عن زيد بن أسلم قال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله، وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وتشميت العاطس. أيها الناس، إن أحكام وآداب المجالس في الإسلام كثيرة، فالإنسان يجلس في عدة مجالس يحتاج فيها أن يتفقه ما يسره الله سبحانه وتعالى له من انتقاء الكلمات الطيبات المباركات، حتى في كيفية الجلوس وكيف تتحدث وتجلس مع أخيك. فكان مما نتذاكره بما يسره الله عز وجل. وبالنسبة لأحكام وآداب الطريق فهي كثيرة جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد اقتصر على هذه، وهنالك أحاديث أخر فيها أحكام كثيرة، وقد يسر الله سبحانه وتعالى ذلك بتذكير الصديق بأحكام وآداب الطريق، ونسأل الله من فضله. ونتحدث عن المجالس التي ينبغي لنا أن نحرص على فهمها. أيها الناس عباد الله، من أهم أحكام وآداب المجالس في الإسلام أن نحرص على الجليس الصالح. فيا أيها الناس، نحرص جميعا على الجليس الصالح الذي يعيننا على طاعة الله سبحانه وتعالى، ونحذر من الجليس السيء الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونحذر على أبنائنا وعلى بناتنا، نحذر على أبنائنا من جليس السوء، وهكذا على بناتنا من الجليسة التي تغير الأحوال. ولا يخفى على مسامعكم ما في حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وقد أشار الإمام النووي رحمه الله في شرحه على هذا الحديث أن يحرص على الجليس الصالح في المجالس، وأن يحذر من مجالس السوء ومن هكذا من جليس السوء. واحذر أيها الوالد على نفسك، وهكذا الأم تحذر على نفسها، فالغالب في فساد الأبناء كما قال العلامة ابن القيم في تحفة المودود يرجع إلى فساد الآباء. فتحوا الباب على مصراعي حتى ضاع كثير من الشباب والشابات إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، لننتبه لجليسنا، والصاحب كما يقال صاحب، فإما أن يصحبك إلى الخير وإما أن يصحبك إلى الشر. وفي حديث المسيب في موت أبي طالب تعلمون تلك القصة: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال له ذلك الجليس ومن كان من جلسائه من جلساء السوء: أترقب عن ملة عبد المطلب؟ فمات عليها. السبب هو الجليس. نعم عباد الله، أيها السني أيها السلفي، احذر من مجالس أهل الريب، ومن مجالس أهل البدع، ومن مجالس أهل الزيغ والفجور. إن من أهم أحكام وآداب المجالس في الإسلام لهو تحديد المكان الذي يجلس فيه. فأنت ربما تحضر في مجلس لا يليق بك أن تجلس في ذلك المجلس، فيه ريبة وفيه شك وفيه منكرات وفيه بدع ومحدثات. فالله الله بتحديد المجلس الذي أنت تجلس فيه. وفي حديث أبي سعيد المتقدم في صحيح مسلم أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، قال: إياكم، احذروا إياكم والجلوس في الطرقات، لما يؤدي في أمثال هذه المجالس من الوقوع في المعاصي والآثام إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى. أيها الناس عباد الله، من أهم أحكام وآداب المجالس في الإسلام أن نحرص فيها على إلقاء السلام، على إلقاء السلام. فإذا جئنا إلى أناس وهم يجلسون فعلينا أن نبدأهم بالسلام، لما ثبت عند الترمذي وأبي داود من حديث أبي هريرة وعند أحمد وصححه العلامة الألباني أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فليسلم السلام. ولا يخفى على طلاب العلم في فضيلة السلام. وفي الصحيح المسند للعلامة الوادعي وصححه العلامة الألباني الحديث المعروف عند الترمذي وأبي داود عن عمران بن حصين كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس إذ أقبل ثلاثة، قال الأول: السلام عليكم. فرد عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: عشر، عشر حسنات. والثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله. رد عليه النبي فقال: عشرون، عشرون حسنة. والثالث: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثلاثون حسنة. فلنحرص على إحياء هذه السنن التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا دخلنا فلنبدأ بالسلام، وإذا أردنا أن نقوم فقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى حكم بجواره. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. هذه آداب سامية نحرص عليها عباد الله في مجالسنا، أن نحرص على إلقاء السلام عند الجلوس أو عند القدوم، وهكذا عباد الله لمن أراد أن ينصرف. الحكم الرابع والأدب الرابع من أهم أحكام وآداب المجالس في الإسلام عباد الله، أن نحرص على الكلمات الطيبات المباركات. يا طالب العلم، الناس يتأثرون بأقوالك ويتأثرون بأفعالك ويتأثرون بأخلاقك، فالله الله جميعا من المتكلم ومن السامع أن ننتقي الكلام الطيب المبارك، لا سيما في مجامع الناس، في مجامع الناس، فالناس ينتظرون ماذا تقول وماذا تفعل، لا سيما إذا عرفت بين الناس، فتحتاج إلى الاستعانة بالله، لا إلى التخلق التصنع بما ليس فيك، لا، وإنما عليك أن تتخلق في سائر أحوالك وفي سائر أقوالك وأفعالك، وبإذن الله عز وجل أنك على خير عظيم. دليل ذلك ما أخرجه الطبراني في معجمه من حديث أمر بن عبسة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال ليسوا بأنبياء ولا شهداء، ويقبضهم الأنبياء والشهداء، وجوههم كاللؤلؤ. قيل: من يا رسول الله؟ من هؤلاء؟ صفهم لنا، بينهم لنا لعلنا أن نكون من أمثالهم، أن نعمل بأقوالهم وأن نتخلق بهم وأن نقول بأقوالهم. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عن صفاتهم: أقوام يجتمعون من قبائل شتى، ذاك من تلك الدولة وذاك من تلك الدولة، وهذا من هذه البلدة وذاك من تلك البلدة الأخرى، وهذا من هذه القرية وذاك من الآخر، يجتمعون على ذكر الله شاهدنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ينتخون أطيب الكلام كما ينتخي آكل التمر أطيبه. الله أكبر. والحديث في صحيح الترغيب للعلامة الألباني، هذا فيه إرشاد لنا إلى انتقاء الكلمات الطيبات، وإن مما يصعب ذلك عند طلاب العلم وفي أوساط طلاب العلم، فإن الشخص يتلعثم وإن الشخص يصيبه الفزع والخوف. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن علينا أن نستعين بالله وأن نستعصم بالله وأن نتوكل على الله. أيها الناس، من أحكام وآداب المجالس التهيؤ. تهيأ يا عبد الله لأمرك، فأنت في خطبة تهيأ لها عبد الله، في محاضرة تهيأ لها عبد الله، في درس، في مجلس من المجالس وكلت إليه، استعن بالله وتوكل على الله واكتب وحضر، فإن ذلك أنفع للمستمع حتى أنت تستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا بأس أنك تقدم الكبار، فالكبير له وقعه في النفوس والناس يحبونه ويحترمونه، فالكبير يقدم، فإن ذلك من دواعي الفرح والسرور أن يقدم الكبار في المجالس والأحفظ والأعلم وما من كان على ذلك. وأعجبني ما في البخاري من حديث ابن عباس في حديث طويل، وفيه أن عمر بن الخطاب زور له كلاما، هيأ له كلام، حتى إذا اجتمع بالناس مع أبي بكر الصديق فأحب أن يتكلم بين يدي أبي بكر بما فتح الله عليه، قال: فزورت هيأت لي كلاما، ثم أردت أن أتكلم فقال للصديق: على رسلك، على رسلك. قال: فكان الصديق يقول عمر: فكان الصديق أحلم وأوقر مني رضي الله تعالى عنهم. وهذه دروس لنا عباد الله، أننا نجعل الأمر لمن هو له ونستعين بالله ندعو لهم، فوالله يا من قام بالخير أننا نفرح. ماذا بذلك؟ من خطب، من تم، من درس، من ألف، من كتب، فقد سد عنك ذلك الباب الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. قال: فقام الصديق فتكلم بكلام قال أنه بنحو ما كان في صدره وارتاح، فكان ذلك الكلام أجمل من كلامه الذي زوره عمر، أي هيئه، أو بالمقابل بما كان في نفسه. فهذه دروس لنا، لا تأتي تخطب أو تدرس وما حضرت. حتى أن شيخنا يحيى حفظه الله، مما استفدناه منه في هذه الأيام في زيارتنا، كان إذا أشكلت عليه المسألة والله ربما يعتذر عن الدرس، ويقال أن الشيخ يعتذر عن الدرس. فمن بعد مراجعته للقرآن إلى غروب الشمس وهو يحرر تلك المسألة، وبعد ذلك يأتي بعد تعب طويل يطرحها على طلابه وعلى أبنائه في دقائق معدودة. هذا يدل على الإخلاص، ويدل على أداء الأمانة. والطالب والمدرس والخطيب والمحاضر الذي لا يتهيأ يتلعثم وربما يقع في الخطأ وهو لا يشعر. الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. من الأحكام والآداب المهمة الجلوس بالهيئة الطيبة، من جملة ذلك في حديث عمر في جلوس جبريل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتعلمون الحديث. وهكذا التستر في المجالس، التستر، الحفاظ على عورتك يا عبد الله. ولذلك في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا استلقيت على ظهرك فلا تضع إحدى رجليك على الأخرى على الأخرى. قال الشراح: لما في ذلك من انكشاف العورة. في ذلك الزمن تعلمون من الفقر والشدة، فربما للواحد منهم إزار وليس له سروال. نعم، فلذلك أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك. وجاء أنه جلس بهذه، كان يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه على الأخرى، إلا أنه كان يتستر عليه الصلاة والسلام. وهكذا نتواصى في ذلك، أن الإنسان إذا جعل له ما يستتر به من السروال أن يجعله إلى تحت الركبة، هذا مدعاه لك للخير يا عبد الله. من أحكام وآداب المجالس على ما حسنه الألباني، والحديث أعله الوادعي، والحديث حسن، وهو أن الإنسان في حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه عند الترمذي وأبي داود قال: مر النبي عليه الصلاة والسلام وقد قعدت على إلية يدي اليسرى على الخلف، فلما مر به النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تقعد قعدة أو قعدة المغضوب عليهم. حذره النبي عليه الصلاة والسلام. قرأت كلاما لشيخ الإسلام، وكلام لابن رجب، وكلام للمبارك فوري، وكلام لجماعة من الشراح عند هذا الحديث: نخاف على أنفسنا، هي من صفات أهل الكبر، هي من صفات أهل الكبر، هي من صفات أهل النفاق والشقاق عياذا بالله. فالحديث حديث عظيم. قال العلامة العثيمين في شرحه لرياض الصالحين عند هذا الحديث قال: فمن أراد أن يخرج من هذا النهي فليتكئ على كلتا يديه، على كلتا يديه يخرج من الخلاف، أو أن يتكئ على يديه، على يده اليمنى. وأما اليسرى فقد حسن ذلك العلامة الألباني في صحيح الترغيب، وقد ذكرت لكم فيما مضى عن بعض الباحثين أن من أواخر كتب العلامة الألباني مراجعة هو في صحيح الترغيب، فالاعتماد عليه أيها الناس. وأيضا مما يدخل في المجلس حديث بريدة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو قال: نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقعد بين الظل والشمس، أن يقعد بين الظل والشمس. من أحكام وآداب المجالس في الإسلام عباد الله. ألا نقيم إنسان من مجلسه ثم نجلس فيه. ففي حديث ابن عمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم الرجل الرجل من مكانه ثم يقعد فيه، فلا يجوز ذلك. ذكر النووي وجماعة من الشراح يخرج من ذلك من كان إماما، من كان مدرسا، من كان خطيبا، فهذا لا بأس، فإن المكان الذي قد هي لذلك الشيء فلا بأس أن الشخص أن يقيم غيره ثم يجلس فيه. هذا المكان الذي قد أعد للخير وقد شعر. وإلا فتعلمون أن ابن عمر كان إذا قام له إنسان لا يرضى أن يجلس في ذلك المكان عباد الله. ومن المسائل المهمة التي تحصل عندنا كطلاب علم إلا من رحمه الله ووفقه الله، وهو المشاحنة والمباغضة على الصفوف الأول دون التفقه في هذه المسألة. وهناك رسالة قد ألفت من بعض إخواننا ما يتعلق بالحجز وما كان من ذلك. وخلاصة ذلك ما ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى المصرية وكلام للعثيمين وكلام للعلامة الوادعي وكلام لشيخنا يحيى وكلام لأئمة كذلك كفر، أن من قام من مجلسه فهو أحق به حتى يرجع. كنت في درس فتذهب وترجع، ذهبت تتوضأ لزمن يسير، أما لزمن طويل فإن شيخ الإسلام قد أفتى بجواز إزالة ذلك الشيء ثم يجلس في ذلك المكان، لما يؤدي من تعطيل ذلك العبد، حتى أن ذلك يعد من الظلم، يعد من الظلم. كيف تحجز مكان ليس لك؟ نعم عبد الله، فلننتبه لهذه المسألة. فبقاء الأخوة والألفة والمحبة مع ما يحصل من الخير في الصفوف الأول وما في ذلك من الأدلة المتكاثرة، لكن الأخوة باقية بذلك. فمن جاء في الصف الأول ثم جلس فهو فقام إلى أمره زمن يسير ثم رجع فهو أحق به من غيره، كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، أنه من قام من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به من غيره. أيها الناس عباد الله، مما ينبغي لنا أن نحرص عليه، وهذا موجود ولله الحمد، لكن عبارة عن مذاكرة، الاستفادة من أهل الخير، لا سيما عند وجود الزوار. فالزائر عند أن يأتي قد زور في نفسه وأعد له كلاما يستفاد منه. وهكذا من الدروس العامة نستفيد عباد الله، وهكذا لا سيما في أوقات الأسئلة. فكم نستفيد من شيخنا أبي بلال، وكم نستفيد من شيخنا يحيى. فكان الزوار إذا جاءوا إلينا وعندهم أسئلة كانت تلك لنا من أعظم المغانم، من أعظم المغانم. والله بعض المسائل تحتاج إلى تحضيرها كذا كذا أوقات، وما تدري إلا وفي ذلك السؤال ربما عدة صفحات يهيئ لك في 3 دقائق بين يديك. فالاستفادة الاستفادة من أهل الفضل والصلاح، هذا هو داب الصحابة. في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: نهينا أن نسأل النبي عليه الصلاة والسلام فكنا نحب أن يأتي الرجل من أهل البادية العاقل ثم يسأل النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نسمع. يستفيدون من الأسئلة، فلا بد من الدفاتر الكراسة، ولا بد من الأقلام لتحرير هذه المسائل العظام، الكتابة والاستفادة. وقد أرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، والحديث منهم من حكم عليه بالوقف ومنهم من أعلى، والحديث حسن بمجموع الطرق عن أنس وعن عبد الله بن عمرو، وهو بالصحيح الجامع للعلامة الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيد العلم بالكتابة، في بعضها بالكتاب، فمن قيد العلم استفاد. وتعلمون من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب. نعم، وإذا كنت ذا حفظ فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ولكن الحفظ قد ينسى، وقد تحصل فتن وأشياء لا تستدعي لربما إلى استرجاعها. وإلا كما قيل عليك بالحفظ دون الجمع بالكتب، فإن للكت آفات تفرقها، اللص يسرقها والفأر يخرقها والنار تحرقها والفأر يخرقها، فمن استطاع أن يحفظ فليحفظ، ومع ذلك لا يمنع من الكتابة فإن ذلك خير بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الناس الحذر من إفشاء الأسرار، فكم شبت حروب بين دول وبين قبائل وبين أسر وبين دويلات إلى غير ذلك بسبب إفشاء الأسرار. تكن مع صاحبك يأتمنك على حديث في مجلس من المجالس، وما دريت وما علم إلا وقد أفشيت ذلك السر. وفي حديث جابر في صحيح الترغيب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حدث المتحدث والمتحدث يلتفت أي ما يحب أحد أن ينظر أو ما يحب أحد أن يسمع، قال النبي فهو أمانة، أي ذلك المجلس وذلك الكلام فهو أمانة، إلا لمصلحة شرعية فإن ذلك يجوز لما فيه من المصالح العظيمة. نعم عباد الله، أيها الناس، من أهم أحكام وآداب المجالس في الإسلام أن نحرص فيها على ذكر الله سبحانه وتعالى. تسميع الأحاديث، من عند من هذا الحديث، ما رأيكم أن نحفظ حديثا؟ وما كان من ذلك فإن ذلك أمر طيب، لما رواه أحمد من حديث أبي هريرة وهو في الصحيحة للألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا أو من جلس مجلس لم يعني يذكر ربه سبحانه وتعالى فيه إلا قام كمثل جيفة الحمار، كمثل الجيفة. نعم عباد الله، أيها الناس، الحذر كل الحذر من التجسس، فإنها صفة ذميمة، ويا له من خلق ذميم رديء، فلا يجوز التجسس على أبناء المسلمين، فإن ذلك يضر صاحبه. دليل ذلك في البخاري من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تسمع إلى كلام قوم وهم له كارهون صب في أذنيه. كم تعطى من الدراهم، كم تعطى من السيارات، كم تعطى من البيوت، كم تعطى من الدراهم، صب في أذنيك الآنك، أي من الرصاص المذاب. فالتجسس لا يجوز على أبناء المسلمين. أيها الناس، من أهم وأحكام وآداب المجالس في الإسلام أن نحرص لا نفرق بين اثنين، هذا لا يجوز في المجلس الواحد. كيف أن تفرق بين طالب وشيخه، وبين الرجل وأبيه، وبين المرأة وزوجها، وبين الصاحب وصاحبه؟ وكم رأينا من جملة هؤلاء المخذولين في دار الحديث بدماج، يتجمعون ويتكتلون على شيخنا يحيى، فباروا وضاعوا، بعضهم كان من المدرسين البارزين فأصبح في الصرافة من الصرافين، وبعضهم عليه يشتغل على سيارة إلى غير ذلك، وهذا عمل مباح، لكن بسبب الظلم فلا يجوز عباد الله. في حديث عبد الله بن عمرو قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال نهى النبي أن يفرق بين اثنين في المجلس، فلا يجوز التفرقة، أن نفرق بين اثنين في المجلس إلا أن يؤذن لنا. ومن باب الفائدة: إن بلغك عن أخيك شيء فتثبت، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا أن تصيبوا قوم بجهالة، فلان كذا قم معي نذهب إلى ذلك الفلان وننصحه جميعا، إن كان صادقا سيأتي، وإن أراد بك الشر سيهرب. وقد ذكرت فيما مضى ما رواه أحمد، وهو نحن نحتاجه في هذا المجال، وهو صحيح المسند عن سعد بن أبي وقاص أن سعد دخل على أخيه عثمان فسلم عليه، فكان من عثمان لم يرد عليه السلام حتى ملأ عينيه مني، قال سعد: فذهبت إلى أخي عمر قلت: يا عمر، هل حصل في الإسلام شيء؟ قال: ذا لا. وماذا يا سعد؟ قال: دخلت على أخي عثمان فسلمت عليه حتى ملأ عينيه مني ولم يرد عليه السلام. قال له عمر: يا سعد، قم بنا. فلما دخل على عثمان قال له عمر: هذا أمر طيب، أنك إذا بلغك شيء قم يا فلان معي نذهب إلى فلان ننظر وننصحه جميعا. وكم رأينا من أناس يا أخي كذا وكذا. طيب قل. قال لا لا لا لا. لماذا؟ إن كنت صادقا في نصيحتك إذا إليه ما استطعت ناصحه برسالة مرقومة مكتوبة أنصحك كذا وكذا وكذا، ما استطعت تنظر من ينصحه، وإذا طلب منك المجيء فإن ذلك جاءت من فعل الصحابة رضي الله عنهم. قال له عمر قم، فجاء ونقل الكلام بنصه. قال ما منعك على ألا تسلم على أخيك يا عثمان؟ إن سعد سلم عليك. قال ما سلم علي يا سعد؟ قال سعد بل سلم. فحلف سعد أنه، فحلف عثمان أنه لم يسلم. قال سعد فحلفته. ثم تذكر عثمان قال نعم وأستغفر الله. يا لها من قوة، ويا لها من محبة، ويا لها من ألفة، ويا لها من جمع للكلمة. نعم عباد الله. قال نعم وأستغفر الله. ثم أبان العذر. قال إنما كنت أتفكر في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، أو في قول النبي ما من إنسان يدعو بهذا الدعاء إلا استجاب الله عز وجل له. وظنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال فإني سمعت النبي يقول من دعا بهذا الدعاء إلا استجاب الله له. أيها الناس عباد الله، الحذر، الحذر، كل الحذر من مجالس غيبة، من مجالس النميمة، من السخرية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم أي في المجالس يتغامزون يسخرون منهم، فإن ذلك لا يجوز. إنما المؤمنون إخوة. ويقول الله في كتاب الكريم يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. ولا الآية. نعم عباد الله، فعلينا أن نحرص على الخير. أيها الناس عباد الله، من الأحكام المهمة في المجالس أن نخفض الأصوات. نعم، فإن ذلك مدعاة للفهم. وانظر يا طالب العلم في مفتاح دار السعادة، ذكر العلامة ابن القيم أن مراتب العلم ست، ومنها الإنصات. الإنصات في حديث جرير، قال له النبي عليه الصلاة والسلام يا جرير استنصت الناس، فعلينا أن نصمت. وهكذا المدرس يتكلم، فإذا كنا في المجلس نتكلم بالكلام بخفض الأصوات، إن أنكر الأصوات لا لصوت الحمير، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. أيها الناس التواضع حتى في الجلسة، التواضع. في صحيح مسلم عن جابر بن سمرة عن سمرة قال النبي عليه الصلاة والسلام وأجلس كما يجلس العبد، كما يجلس العبد. نعم عباد الله، وهكذا مما نحرص في المجالس. ما رواه الترمذي وعند غيره عن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين، فلا تجوز الأذية للمسلمين. نعم، وهكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، حتى ماذا يوشك أن يفضحه في رحله أو في بيته. أيها الناس، الانتباه من المزاح، كثرة المزاح يؤدي إلى، لا سيما إذا كنت داعية، ولا سيما إذا كنت مدرسا، وإذا كنت كذا وكذا، فالمزاح وكثرة المزاح يذهب عنك المهابة، وهكذا الألفة والمحبة. فكم من إخوة كانوا على خير، فلما حصل المزاح وكثر ذلك فإن ذلك يؤدي إلى الفرقة عياذا بالله رب العالمين. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح مع أصحابه، يمزح مع الصغار في حديث أنس في الأدب المفرد صحيح الألباني هذا عمير ما فعل النقير. نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ولا أقول إلا حقا، لا يقول إلا الحق لمزاحه، ولا يجوز الكذب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم وهو يكذب، ويل له ثم ويل له. من أحكام وآداب المجالس عدم الجدال والمراء. إنسان ما يقتنع لا تجلس معه. احفظ هذه الفائدة. في مناقب الشافعي، في مناقب الشافعي للبيهقي، أن الشافعي قال ما جالست إنسان إلا أرجو أن يرجع إلى الحق، أرجو يلتمس فيه أنه يرجع إلى الحق. وأذكرك عند الترمذي أبي داود من حديث أبي أمامة قال عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيتي في ربض الجنة لمن ترك المراء الجدار وإن كان محقا، الذي لا يؤدي إلى فائدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل له البيت في ربض الجنة بإذنه سبحانه وتعالى. نعم عباد الله، فهذه آداب سامية وآداب ذكرها الله وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام. وأختم أن هذه المجالس قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها خير المجالس أوسعها. جاء أنه قال هذا، وجاء أنه عليه الصلاة والسلام في مسلم قال ما لأراكم عزيم، أي متفرقين. فعلى كل إن كنا عند شيخ واحد فالاجتماع، فالاجتماع لما في مسلم عن سمرة ما لأراكم عزين أي متفرقين، وإن كانت عبارة عن دروس فلا بأس في ذلك، وأن الإنسان إذا أراد أن يجتمع أن يقرب فذلك أفضل، ذلك أفضل. فرق بين الذي يكون في الصفوف الأول والمقدمة في الدروس والذي في الخلف. وفي حديث أبي سعيد في شأن الصلاة في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وما زال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فإذا كانوا يتأخرون عن الصلاة فيؤخرهم الله عز وجل فكيف بأمثاله، فمن يعني فيدخل في ذلك هذه المجالس. نعم عباد الله، وهكذا نحذر عباد الله من مجالس الكفر، من مجالس النميمة، مجلس لا تستطيع أن تقيم فيه الخير انصرف. وقد أرشد إلى ذلك وبين العلامة الوادع في الجامع الصحيح أنه لا بأس من ترك إجابة الدعوة لإذا وجد فيها المنكر، وأنت كذلك إذا لم تستطع أن تغير المنكر أو رأيت أن ذلك المكان فيه منكر اذهب انصرف. لحديث سفينة ولحديث ماذا عبد الرحمن بن أبي ليلى أو عن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم صحيح الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى طعام فلما أراد أن يدخل وجد البيت مزوقا منقوشا فرجع النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس تكلم القرطبي على قول الله جل وعلا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آية الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. تكلم على هذه الآية بكلام طويل وهي من آداب المجالس أن الإنسان يحرص فيها على اجتناب هذه المواطن، وإلا إن جلس فالله عز وجل قال إنكم إذا مثلهم عياذا بالله. وهكذا نحرص على كثرة الاستغفار في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة تعلمون كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، وهكذا في حديث أبي هريرة إلى 100 مرة. هذه آداب سامية. وهكذا في كفارة المجلس، كفارة المجلس جاء عن أنس عند الله بن مسعود وأصح ما في الباب عن عائشة وفي الصحيح المسند قال النبي عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من مجلسه كان يقول سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.